يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة التراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساقية الصائم، ودائما أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة والقرآن وصالح الأعمال، وأن يخرجنا من هذا الشهر قد غفر لنا وستر عيوبنا وغفر جميع ذنوبنا ووسع لنا في أرزاقنا من الحلال الطيب، اللهم أمين يا رب العالمين، وتتجدد السعادة لي مع معالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي رئيس قسم البلاغة في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا في الدكتور. أهلا بك، سعادتي أكبر. الله يبارك في عمرك ويحفظك ويبارك لنا في علمك وعملك وصحتك، اللهم أمين يا رب العالمين. دكتور، يمكن في حلقة سابقة أخذنا نطرق باب مهم جدا في علاقتنا بكتاب الله العزيز، لا سيما في هذا الشهر الكريم القرآن الكريم، هو عبادة التدبر. يعني أنا قلت إنها عبادة ربما تكون مفقودة في حياة المسلمين لأسباب عديدة جدا. أستاذ اللغة، هقول علاقة ضعف علاقة المسلمين بلغة القرآن الكريم ربما تكون أحد هذه الأسباب. حضرتك قلت أن التدبر له شروط، القرآن الكريم يعطي كل من اقترب منه على حسب فهمه وطاقته، لكن مش أي حد يتدبر، لابد أن يمتلك أدوات معينة حتى يصل إلى هذا المعنى بعد إعانة الله سبحانه وتعالى. ثم سنأخذ نموذج للتدبر مع السورة التي هي تصاحبنا ونصاحبها في كل صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. سورة الفاتحة. فضل معالي الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة السابقة يعني تكلمنا عن موضوع التدبر، وقلت إن هناك نوعين من التدبر، تدبر عام وتدبر خاص. تدبر عام يفيد من القرآن أي قارئ أو أي سامع من القرآن يفهم وله بصيصا من لغة العرب، فلن يخرج صفرا، لابد أن يخرج بفائدة. الله غفور رحيم، في الفاتحة هنا الرحمن الرحيم كذا، يعني تعطيه يعني أمل في رحمة الله وكذا. لكن الوقوف على الأحكام واستنباط النكات المفيدة والفوائد وكذا، هذا لا يكون إلا لأهل العلم، حتى على مستوى اللغة يعني في ألفاظ أدوات صحيح كثيرة يعني. في النحو والصرف والبلاغة وال الأصول والفقه وأشياء كثيرة جدا، ولعلنا سنضرب أمثلة لذلك في هذه السورة الكريمة في تدبر سورة الفاتحة. طبعا لن نستطيع أن نستقصي ما فيها، نحن نقف أمام لمحات بما يفتح الله عز وجل، هذه أم الكتاب. يعني في الفاتحة ماذا أقول فيها؟ يعني هذه فاتحة الكتاب، أولا بعيدا عن أن نتدبر كلمة كلمة وآية آية، هذا أمر يعني أرجو أن يتسع الوقت له وإلا يكون في حلقة أخرى. لكن تعالوا ننظر أولا إلى الفاتحة باعتبارها خطبة تلقى بين يدي الملك سبحانه وتعالى. الله يعني الوفود، وفود العرب كانت إذا يعني قدمت على ملك من الملوك الشعراء أو الخطراء أو كذا، كيف يعني يكون اللقاء وكيف يكون الكلام وكيف تكون الخطبة بين يدي الملك أو الأمير أو كذا؟ فإنه يبدأ بمدحه والثناء عليه، ثم يثني بتجديد البيعة، نبايعك وكذا وعلى الطاعة وعلى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى طلب حاجته، جئتك من مكان بعيد ومن كذا وتركت الزوجة والولد والأولاد وأطمع في كذا هذا تعالى في الفاتحة تبدأ بالحمد والثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا ما يذكره الحديث القدسي، الوفود الآن واقفة أمام ملك الملوك، أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى. الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبد، وإذا قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي عهد بيني وبينه يعبدني وأعينه. الخطبة التي أشرت إليها وهذا مثال تقريبي من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن أعطاها لهم، يعني هو الذي أنزل النص وهو الذي يقول حمدني عبدي بنص كلامه عز وجل. تخيل لو لم ينزل الله عز وجل عليه الفاتحة وتركنا كل واحد ماذا نقول؟ يا رب زوجني، يا رب يا رب ازرقني سيارة، وهو يصلي وكيف تثني على الله بما هو أهل، وكيف تثني على الله أقبلك. فهو علمك ما هو يعني أحق به وكيف وما ينبغي أن تتأدب به في حضرته، وكيف تتجمل في سؤالك، وكيف تسأل ما يغنيك في الدنيا والآخرة. يعني إذن سورة الفاتحة نفسها رحمة من الله بعباده، رحمة من الله. وفي قولك اهدنا الصراط المستقيم جمعت خير الدنيا والآخرة، يعني لما تيجي تطلب اطلب بقى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تظن أنت يا من تقرأ الفاتحة هكذا الحمد لله، ماذا تظن أنت؟ إنما تناجي الله تخاطبه، أنت لو استشعرت معنى هذا الحديث تستشعر أنك تسمع جواب الله لك ومخاطبته إياك. تقول حينما تقول الحمد لله رب العالمين أعطي نفسك فرصة لتسمع جواب الله حمدني عبد تسمعه بقلبي. ولماذا قال في الحديث القدسي تبارك وتعالى قسمت الصلاة، هو المقصود الفاتحة، لماذا سميت صلاة؟ هذه لا يعني سؤال وجيه، يعني جعل الفاتحة هي الصلاة لأنها لب الصلاة وركن الصلاة. ولا تصح الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج خداج يعني ناقصة غير تمام. فالفاتحة العلماء يقولون ركن، ركن في الصلاة، يعني لا تصح الصلاة الصلاة التي تفتقد الركن تفتقد الماهية. يعني حضرتك بتكلمني عن عبادة التدبر المفقودة والفاتحة نموذج لأنها ملازمة للمسلم في كل صلاة على اختلاف ثقافات الناس المسلمين. هل تحتاج إلى شروط التدبر التي أشرت إليها في الحلقة السابقة؟ إحنا الأول يعني نظرنا إليها نظرة على أنها خطبة تلقى بين يدي الملك، تشبيه رائع وعظيم. وهذا أنا استفدت من ماذا؟ استفدت من دراستي للأدب العربي ودراستي للشعر وكذا، ورأيت كيف كان يعني حديث الوفود حينما يقدمون على الملوك، فرأيت أن الفاتحة أولى بذلك وأنها تحقق ذلك. أنت تبدأ بالحمد والثناء على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تعاهده على العبادة وعلى التوحيد، إياك نعبد نعبدك وحدك ولا نستعين بأحد سواك. الله أكبر. وأنا عايز أستفيد من كلمة الوفود لأن كل كلمة حضرتك بتقولها يعني مفردة في قاموس. نعم. إن الوفود التي ترد على الملك. نعم. كلمة وفد ذكرت في عباد الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعم. نحن وفود في بالفاتحة على الله سبحانه وتعالى. هذا وجه، هناك وجه آخر للفاتحة. يعني الفاتحة حينما ننظر إليها هذه النظرة لأنها خطبة تلقى بين يدي الملك، ننظر إليها من مسماها، اسمها إيه؟ فاتحة الكتاب. الله. هي أول ما تفتح الكتاب تلاقي الفاتحة. تعال امسك أي كتاب، أي كتاب حينما تمسك أي كتاب تجد في أوله مقدمة فاتحة المصنف، فاتحة المقدمة، مقدمة المصنف. تلاقي إيه الفاتحة دي بيقول فيها إيه؟ المقدمة دي مقدمة المصنف، يقول لك صنفت هذا الكتاب لأجل كذا وكذا، وقسمته إلى 3 فصول، في الفصل الأول كذا، وفي الفصل الثاني كذا، الفصل الثالث كذا، وأهدافه كذا. طيب هل سورة الفاتحة كذلك؟ سورة الفاتحة هي مقدمة صاحب هذا الكتاب. الله أكبر. للكتاب الله يقدم لنا هذا الكتاب. ما شاء الله. يعني هل يبين لنا فصوله وأقسامه؟ نعم، يبين لنا مقاصده وأقسامه وموضوعاته وأهدافه وكل شيء في الآيات المعدودة. في الآيات المعدودة. تعال أبين ذلك لإخواننا المشاهدين. سورة الفاتحة يعني القرآن ما هو؟ على ما يشتمل القرآن؟ لما نتأمل امسك القرآن كده اقرأه من أول وآخر وانت في رمضان وبتقرأ، هتلاقي القرآن عبارة عن إيه؟ عن 3 أشياء: حديث عن العقيدة، عن التوحيد، وحديث عن الأحكام افعل ولا تفعل، وحديث عن القصص، قصص الإيه؟ الأنبياء، وقصص الأمم السابقة والأمم إلى آخره، وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل إلى هذا هو إيه؟ ما في القرآن، الخطوط العامة للقرآن، العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل وكذا، الأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، القصص هل هناك شيء ثاني؟ هذا ما اشتمل عليه القرآن، الأقسام الكبرى. تعال ننظر ذلك في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. جمعت التوحيد بشقي: توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، وتوحيد العبودية. الله أكبر. يعني إيه توحيد الربوبية؟ أن تعلم أنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو إلى آخر. توحيد العبودية أن تعلم أنه هو الإله المقصود بالعبادة، المستحق لها، المستحق لها، وألا تصرف العبادة لأحد غيره. سبحانه وتعالى. إذا علمت أنه هو الخالق وهو الرازق فلا تقصد غيره ولا تطلب من غيره، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الكلام معنى. فالفاتحة بدأت وبينت استحقاقه سبحانه وتعالى للربوبية وحده، وكماله، وكماله في أسمائه وصفاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ملك يوم الدين. فجمعت أمهات الأسماء والصفات، إيمان باليوم الآخر، ودي قضية من أمهات الأسماء ركيزة. والصفات هذه أسماء، في الأسماء والصفات اللي فيها الكمالات، وهي أمهات الصفات، لأنها أمهات الأسماء والصفات لأنها تستتبع ما سواها. الرب يستتبع العلم، يستتبع القدرة. يعني الرب لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون حكيما، لابد أن فيها صفات كثيرة أوي. الله الاسم العلم الذي يندرج تحته كل الصفات، يعني هذه الشجرة الكبرى. الرحمن الرحيم، الملك. هل هناك ملك أو مالك يكون ضعيفا؟ هو المالك لابد أن يكون غنيا. فتجد أن هذه أمهات الصفات التي تستتبع فيها شجرة الصفات كما قلت. طيب هذه توحيد الأسماء والصفات. أن الله عز وجل هو المتصف بهذه الأسماء والصفات وحده، هذا توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، أن تعتقد له هذه الصفات، أنه الرب والرحمن والرحيم. كلام جميل جدا. طيب ثم بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مقصد القرآن كله، مقصد الدين في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ليس المقصد في أن تعلم أن الله عز وجل هو الخالق والرازق فقط، هذا كان يعلمه المشركون. مش كلام نظري. كان يعلمه المشركون. وإن سألت من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولون خلقنا العزيز والعليم. يعني يعرفون الله بأسمائه وصفاته أيضا. هل هذا أنجاهم؟ أبدا أبدا. هل هذا يعني رفع عنهم اسم الكفر ولقب الكفر؟ أبدا. وإنما ليه؟ لأنهم افتقدوا توحيد الألوهية، توحيد العبودية، أن يجعلوا عبادتهم لله تعالى خالصة. لكنهم صرفوا، بالعكس، هذا أدناهم. أدناهم هذا الإله العزيز العليم اللي أنتم بتقولوا عليه. لماذا لم توحدوه في العبادة؟ الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. إذا كان هو الخالق وحده فلا بد أن يكون له الأمر وحده. فكيف يعني تقرون أنه الخالق ثم تعبدون غيره؟ فهنا ذكر الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، نفردك وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعانة. هنا البلاغة كلها، هذا أسلوب تخصيص في غاية أعلى مستوى. أعلى مستوى. يعني حينما أتكلم بكلام وفلان جالس وفلان جالس وكذا وأنا أخاطب فلانا فيعني يقول لي هل تقصدني بهذا الكلام؟ فأقول له إياك أعني، إياك يعني أنت لا غيرك، لا غيرك، فإياك نعبد أنت وحدك. هذا أقوى من أن تقول نعبدك لا نشرك، هذا إياك يعني قصر، نقصر العبادة عليك ونقصر الاستعانة أيضا للذين يعني صدعونا ليل نهار بأن نستعين بغير الله وأن نلجأ لغير الله. أما قرأوا هذه الآية إياك نستعين، مش عايزين منهم غير الفاتح بمقاصدها بألفاظها، إياك نعبد وإياك. لكن لما لم تأتي في صيغة الأمر بقول قولوا إياك نعبد، إنما هكذا فنتلقاها ونقولها كما جاء. هذه مقدرة الحمد لله رب العالمين، أي قولوا الحمد لله الله بلك. فيعني هذا أنزله الله عز وجل، كلام يتلى وقرآن يتلى بلك، والعبد يتلوه كأنه من إنشائه. الله أكبر، هذا ما كأنه من إنشائه. يعني هو لو قيل له قولوا الحمد لله سيقرأ قولوا الحمد لله، لا يستشعر أنه هو الذي يحمل. لكن أنا الحمد لله رب العالمين، بخلاف مثلا إيه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أنا أقول أنا أقرأ السورة، أي أقول لنفسي قل وأقول لغيري قل. لكن هنا إياك نعبد وإياك الفاتحة أنا أنشئ هذا الكلام. الله. وأسرار أخرى لعلنا نتسع يتسع الوقت لها أو تكون في حلقة أخرى إن شاء الله، ستكون في حلقة قادمة. أنا عارف لسه في الكلام لم يكتمل، لكن السحور وجب دكتور. خير إن شاء الله. نصحح وإن شاء الله حلقة قادمة مع هذه الأنوار في أم الكتاب. الله يكرمك، تفضل دكتور. سقي وبالدور بلال النور والجنة وفيها صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة التراويح وما زاد يكتر في التسبيح وسمع على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن. ساقيه وبالدور